في اليوم ده اتأخر شويه، فرجع لقى الام والاب ناموا. سبحان الله، كان ممكن يعمل حاجه من الاثنين يا جماعه، وبرضه هيكون بر والله بامه وابوه. كان ممكن اما ان هو يصحي امه وابوه، امي ابويا حبايبي اصحوا عشان تشربوا، وبعدين ناموا تاني، فيكون بكده صحاهم وشربهم وخلاص وناموا تاني، او ان هو يشيل لهم نصيبهم من اللبن ولما يصحوا يبقوا يشربوا. لكن لا، هو ما حبش يقطع عليهم اي لذه. هم دلوقتي بين لذه من لذتين، لذه النوم ما حبش يقطعها عليهم لان النوم برضو ليه لذه، ولذه الري ان هم يشربوا اللبن، فلذه الري ممكن تتاخر شويه لكن هو مش هيحرمهم منها. فضل واقف بكل ادب ورحمه وبر عجيب لا يخطر على قلب بشر، وده ما كانش مطلوب منه اصلا. فضل واقف باللبن جنب امه وابوه، والاولاد تحت رجله يتضاغون من الجوع، يا ابي جعانين، يا أبي عطشانين، يا أبي سكن اللبن. وهو لا يسأل في أولادي لحد ما مرت الساعات، وقام أبوه وقامت أمه من النوم بعد ما شبعوا وتلززوا من النوم، قاموا لقوا اللبن قاموا لقوا اللبن في ايد ابنهم حبيبهم، بيقول اشرب يا امي واشرب يا ابي. شرب ابوه وشرب امه وبعدين شرب اولاده، فقال يا رب لو كنت انا عملت العمل ده ابتغاء مرضاتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم هذه الصخره. تاني حاجه، الفوز بدعاء الام والاب. انا عايز اقول لك حاجه صغيره خالص، حاجه شخصيه، اقسم برب العزه ان اي خير انا عن نفسي ربنا بيكرمني بيه في دنيتي او اخرتي ان شاء الله هو بدعوه ام الله يرحمها رحمه واسعه. الفوز بدعاء الوالدين، في الحديث الذي رواه البيهقي باسناد الحسن ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد، اولها دعوه الوالد لولده. دعوه الوالد لولده. طيب تعال